الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قال: قلت واحدة. قال: والله. قال: قلت والله. قال: فهو ما أردت. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثة. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثة، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس: في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الطلاق، يقول رحمه الله: البتة عند كثير من العلماء أنها موضوعة للطلاق الثلاث، البتة والبتلة، لأنها من الكنايات الظاهرة، أما الكنايات الخفية فلا يقع فيها إلا واحدة. الكنايات الخفية: أخرجي، أدخلي، أكلك، طلاقك، خروجك، طلاقك، إن ضحكت هو طلاق، هذا كله يسمى كناية خفية. إن نوى طلاق وقع واحدة، وإما نوى شيء فلا شيء. أما بتة أو البتلة فيقول إنها موضوعة للثلاث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها واحدة بيمينه، يحلف إن نويت ما نويت يكون نويت واحدة، فتكون واحدة بيمينه إذا حلف، فهي موكولة إلى يمينه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال عن جرير بن حازم قال عن الزبير بن سعيد قال عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده ركانة أن النبي عليه أنه طلق امرأته البتة. وأما قوله وأما رواية ثلاثا فهذا وهم. ابن عباس رحمه الله يقول ورضي عنه يقول طلق ثلاثا، هذا وهم. الصحيح أنه طلقها البتة، لفظة البتة، يقول هي أنت طالق البتة بهذا اللفظ. فإذا قال هذا الكلام فإن نوى طلاقا بمجرد طلاق عند كثير من العلماء تطلق ثلاثا، لأن هذه الكلمة موضوعة للثلاث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حلفه كما في الحديث هنا، يقول أنه طلق امرأته البتة. وركان هذا هو الذي صار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل أن ينبأ الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل أن يسلمه، وكان لا يصرعه أحد. جميع من في الوادي كما يقول هو الوادي، يعني وادي إبراهيم، هذا جميع سكان مكة لا يمكن أن يحني ظهره أحد مطلقا، هذا ركانه بشدته وقوة بأسه، لكن تصارع مع الرسول عليه الصلاة والسلام وشالوا فوق يديه ووضعه مثل المخدة على الأرض. قال: سبحان الله، هذه أول مرة يا محمد، قبل أن ينبأ الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هذه أول مرة يضعني واحد على الأرض. قال: بعد أنا وضعتك بشويش، ولا رميتك رمي، لكن وضعتك بشويش. فالشاهد أنه خلص ترك المصارعة. فهذا هو الذي طلق امرأته ويقول: يا رسول الله، طلقت امرأتي البتة. فقال: ما نويت؟ قال: نويت واحدة. قال: والله ما نويت إلا واحدة. قال: والله ما نويت إلا واحدة. أما لو طلق ثلاثا ظاهرة فلا يحلف الرسول، ما يحتاج تحليف، لا ما يحلفه، طلق ثلاث على ثلاث ما يحلفه. لكن هنا البتة، البتة موضوعة عند العلماء للثلاث، عند كثير من العلماء أنها موضوعة للطلاق الثلاث إذا نوى طلاقا، إذا نوى مجرد طلاق فهي للثلاث. وبعضهم يرى أنها الواحدة ويحلف يحلف يمين كما حلفه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن حديث ركانة فيه اضطراب كبير وكثير، اضطراب في السندات واضطراب في الأصل واضطراب في كذا. حديث ركانة وإن كان ثبت في السنن السنن ثبت حديث ركانة أنه سأل الرسول عن زوجته، لكن أسانيده كلها مضطربة، أحيانا عن جدة أحيانا عن أبي أحيانا عن كذا، كل أسانيد ركانة مضطربة. لكن الأصل صحيح، الأصل أنه سأل الرسول أنه طلق امرأته البتة فحلفه فحلف أنه لم يطلق إلا واحدة. ولهذا تجد كثير من العلماء لاضطراب السندات وكثرتها واضطراب بعضها بعض لا يرون أن الحديث هذا أنه يثبت في حكم، لا يرون أنه يثبت حكم في هذا الحديث، لأن الحديث ماذا لو ثبت صحيحا حقا لأخذ به العلماء، لكن لم يروا لاضطراب أسانيده وكثرتها أيضا وكذا تعرضها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، لها مدخل كبير في المعركة في الأسانيد. فلهذا كثير من العلماء لم يجري بها حكم ولم يثبت بها حكم. الشاهد أن عند الإمام أحمد والشافعي أنه إذا قال البتة ونوى طلاق أنها تطلق ثلاثا. نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث الركانة لا نعرفه من هذا السند إلا من هذا السند، من هذا الوجه وهو السند، هذا السند نعرفه منه، من غير هذا السند ما نعرفه. نعم. محمدا عنه فقال فيه اضطراب. سألت محمد شيخه، يقول الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب كثير. صحيح أن الذي تتبع السند هذا في الأمهات الكبيرة يجد اضطراب كبير عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يرجع يقول لا عن فلان عن فلان إلى آخره، اضطراب كبير. ولهذا لم يثبت فيه كثير من العلماء لم يثبت فيه حكما. نعم. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثة. يقول ويروى، يقول الترمذي ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، يعني أنها محمولة على الثلاث البتة، وإلا فلم يطلق ثلاثا ظاهرة، ثلاث بلفظ ظاهر ما طلق ركانة مطلقا. ولكن قد يحمل طلاق الثلاث كول ابن عباس طلقها على البتة، لأن البتة محمولة عند كثير من العلماء والصحابة أنها محمولة على طلاق الثلاث إذا نوى طلاقا. نعم. وقد اختلف أهل العلم في طلاق البتة، فروي عن عمر أنه جعل البتة واحدة. يقول اختلف العلماء في طلاق البتة، إذا قال أنت طالق البتة بهذا اللفظ اختلف العلماء هل يجب يقع فيها واحدة أو يقع ثنتين أو يقع ثلاث لا تحل إلا بعد زوج. اختلف الصحابة في هذا واختلف التابعين واختلف تبع الأتباع إلى آخره. ليش؟ لأن السند إلى ركانة مضطرب جدا، فاضطرب الحديث أيضا واضطرب الناس فيه، أحد يقول كذا وأحد يقول كذا وأحد يقول، لأنه ما بيدهم شيء يمسكونه ثابت. يقول فاضطرب أن يقول وروي عن عمر أنه يرى البتة واحدة. نعم. وروي عن علي أنه جعلها ثلاثة. وروي عن علي على القاعدة أنه رأى البتة ثلاثة، إذا قال هي طالق البتة فأنها تقع ثلاثة لا تحل له إلا بعد زوج، لأن عند العرب قبل الإسلام إذا قال البتة أو البتلة طلقت امرأته ثلاثا، عند العرب قبل الإسلام، فالإسلام أتى هل صار هو هو، لكن حديث ركانة عكر ما كان عليه العرب وهو أن الرسول حلفه. نعم. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل نوى واحدة فواحدة، وإنما ثلاثا فثلاث. توسط بعض الصحابة والتابعين وبعض أهل العلم في النية، إنما واحدة وقع ما نواه لحديث ركانة أن الرسول حلفه، وإنما واحدة فثنتين فثنتين، نوى ثلاث فثلاث. نعم. قال وإنما ثنتين لم تكن إلا واحدة، وإن عند بعضهم نوى ثنتين فهي واحدة أيضا. نعم. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم. فقال مالك إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الإمام مالك رحمه الله إن كان قد دخل بها ثم طلقها فهي ثلاث تطليقات تحرم عليه إلا بعد زوج الكناية، وهذا هو قول الإمام أحمد والشافعي أنه إذا دخل بها وطلقها البتة ونوى طلاقا فإنها تقع ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج. البتة والبتلة والألفاظ تسع، ألفاظ تسع مبنية على الظاهر أنها كناية ظاهرة، إذا تكلم بها وقعت الثلاث إذا نوى طلاقا. نعم. وقال الشافعي إنما واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإنما ثنتين ثنتان، وإنما ثلاثا فثلاث. يقول الشافعي رحمه الله يرجع إلى نيته في هذا اللفظ، يرجع إلى نية النوى واحدة واحدة وثنتين ثنتين وإن ثلاث ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج. نعم. باب ما جاء في أمرك بيدك. قال رحمه الله حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال لا إلا الحسن. ثم قال اللهم غفر إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال أيوب فلقيت كثير كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. قال أبو عيسى وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. قال أبو عيسى وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثة وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. قال وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضى وهو قول أحمد. قال أبو عيسى وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قول الرجل لزوجته أمرك بيديك. أمرك بيدك طلقي نفسك ما تشائين. خاصمه إياها وبلغ الحد إلى أن قال أمرك بيدك أنا ما معي طلاق طلاق بيدك طلقي نفسك. قال طلقت نفسي ثلاثا هل يقع عليها ولا تحل له إلا بعد زوج أو أنها واحدة أو أنه لا شيء إلى آخره. الخلاف موجود بين الصحابة والتابعين وتبع الأتباع والأئمة الأربعة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن نصر بن علي علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حماد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ يقول سألت حسن البصري رحمه الله هل علمت سألت قتادة هل علمت حماد سأل قال لأيوب حماد قال لأيوب بن أبي تميم السختياني هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك ثلاثا إلا الحسن البصري؟ قال لا. ثم تذكر قال غفرانك يا ربي غفرا أو غفرا يا ربي غفرانك يعني اغفر لي ما أخطأت به. حدثنا نعم قتادة حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي عن كثير مولى بني سمرة عن كثير مولى بلي بني سمرة بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ثلاث قال هي ثلاث إذا قال لها أمرك بيدك تملك الطلاق الموجود كله والطلاق الموجود ثلاث. فإذا قالت أطلقت نفسي ثلاثا طلقت ولا تحل له إلا بعد الزوج إذ لأنه جعل أمرها بيدها واللي يملك هو ثلاث فجعل الملك له الثلاث هذه له جعله ملكا لها فطلقت نفسها ثلاثا يقع ثلاثا لأنك أنت اللي تصرف أنت اللي جعلت الأمر بيدها وأنت اللي أعطيتها الطلاق بيدك وجعلته لها. فإذا طلقت نفسها ثلاثا خلاص لا تحل إلا بعد زوج. الشاهد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين. نعم قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة يقول أيوب بن أبي تميمة فلقيت كثير هذا الذي يروي عنه قد هذا عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ قال فنسي فقال لا حصل هذا منك؟ قال لا. يقول قتادة إنه نسي الرجل لا شك أنه نسي. فأرجز بالله قتادة حافظ إمام قال نسي قال نسي ولا حدثني بهذا لكنه نسي. النس الإنسان بشر نسي ولا الحديث موجود لكن عاد هل هو موقوف على أبي هريرة أو أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ البخاري يرى أنه موقوف على أبي هريرة كما تأتي. نعم قال أبو عيسى أنه غريب يقول أبو عيسى؟ قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان في الحرب. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن محمد بن زيد اللي قبل سليمان بن حرب الذي قبله علي بن حجر إمام الحافظ واللي بعده إمام الحافظ اللي قبله إمام واللي بعده إمام حماد بن زيد بن درهم إمام الحافظ ومن قبله أيضا حافظ إمام الحافظ لكن سليمان بن حرب لين متكلم فيه وإن كان لا يغلط ولا يتكلم لكنه يخطئ في الحديث وإن كان لا يعني لا يتعمد كذب ولا يتعمد لكنه ينسى كما نسي غيره هنا. قال وسألت محمد عنه فقال حدثنا سليمان عن حماد بهذا وإنما هو عن أبي هريرة موقوف. يقول البخاري رحمه الله شيخ الترمذي يقول الترمذي سألت محمدا يعني ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يعني قتال أبي عن بهذا السند يعني قتادة عن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن يقول البخاري الأفضل أنه موقوف الأصح والأفضل أنه موقوف على أبي هريرة لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى وكان علي بن نصر حافظا يقول وكان علي بن نصر الجهضمي حافظ إمام وحماد بن زيد بن درهم حافظ إمام لكن سليمان بن حرب هو الذي قد يغمز. نعم. وقد اختلف أهل العلم في أمر قيادته فقال بعض أهل العلم منهم عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود هي واحدة. يقول الترمذي اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم إذا قال الزوج لزوجتي أمرك بيدك أبلشت وطلقني لا تطلقني تخاصمت وياه قال أمرك بيدك سوي اللي تبين فقال طلقت نفسي ثلاثا هل تقع عليها؟ يقول إن عمر قال واحدة وابن مسعود قال واحدة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وهو قول غير واحد من أهل العلم ومن التابعين ومن بعدهم. يقول هو قول غير واحد من التابعين ومن بعدهم أنهم تقلدوا عمر وابن مسعود على أنها إذا قالت أمر طلقت ثلاثا طلقت نفسها ثلاثا أنها واحدة لا تملك إلا واحدة. نعم. وقال عثمان وزيد بن ثابت القضاء ما قضى وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه القضاء ما قضى إن شاءت أن تطلق واحدة أو ثنتين أو ثلاث القضاء ما قضت فيها إن قالت طلقت نفسي واحدة فله رجعتها أو ثنتين فله رجعتها أو ثلاث فلا حتى تنكح زوجا غير. نعم. وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثة وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه. عاد كلام ابن عمر رحمه الله مسألة أخرى كلام ابن عمر مسألة أخرى إذا قال الزوج لامرأتي أمرك بيدك ثم طلقت نفسها ثلاثا ثم أنكر الزوج هذه مسألة أخرى أنكر الزوج أنه قال لها أمرك بيدك ينوي الثلاث إنما نوى واحدة هذا كلام ابن عمر أنه على ما نوى يحلف الزوج يحلف أنه ما نوى إلا واحدة وتصير واحدة هذا موضوع آخر حكم به ابن عمر رضي الله عنه لا أنها ملكت نفسها أو ما ملكت الخلاف الأول في هل تملك ثلاثا أو ما تملك وأما الأخير فإنها تملك ما أقر به الزوج الزوج وش يقول لا أنا ما نويت الثلاث نويت أن أمرها بيده يعني واحدة احلف فيحلف فتكون واحدة هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. قال وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله بن مسعود. يقول أهل الكوفة يعني الأحناف وأهل أصحاب الرأي وسفيان الثوري يقول ارجعوا إلى قولي ترجع الواحدة كما قال عمر وقال ابن مسعود لأنهم قدوة عمر رضي الله عنه قدوة لأن النبي أمر بالقضاء به. نعم. وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضى وهو قول أحمد. يقول الترمذي رحمه الله وأما الإمام مالك بن أنس فيقول القضاء ما قضى وهو مذهب الإمام أحمد إلى اليوم إذا قال أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا ملكت نفسها خلاص ولا تحل له إلا بعد زوج يقول صاحب المفردات وإن يقول أمرك في يديك فطلقي ما شئت لا عليك فتملك الثلاث نصا أبدا وتملك الثلاثة فتملك الطلاق نصا أبدا وتملك الثلاثة أيضا عددا تملك الثلاث هذا مذهب الإمام أحمد أنها إذا قال لها أمرك بيدك فقالت طلقت نفسي ثلاثا طلقت ولا تحل له إلا بعد زوج وإن يقول أمرك في يديك فطلقي ما شئت لا عليك فتملك الثلاثة نصا أبدا وتملك الطلاق نصا أبدا وتملك الثلاثة أيضا عددا, تملك الثلاث عدد فتطلق ثلاثا نوى أو ما نوى وحلف ما حلف ما يحلف. تعالت أمرها بيدها, نويت أو ما نويت طلقت نفسها. أنت تقول أمرك بيدك, ومعناه أن الطلاق أحولته منك أنت إليها, فتحول الأمر إليها فطلقت نفسها ثلاثا خلاص ما نحلفه ولا نقول واحدة ولا شيء. إذا قال أمرك بيدك قالت طلقت نفسي, وإن يقول أمرك في يديك فطلقي ما شئت لا عليك. فتملك الطلاق نصا أبدا وتملك الثلاثة أيضا عددا, لا يمكن أن يرجع لها إلا بعد زوج, لا يمكن أن ولقت نفسها بالثلاث لا يمكن أن ترجع إلا بعد زوج, وهو قول الإمام مالك رحمه الله. نعم. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر, وأما إسحاق بن راهوي فذهب إلى مذهب ابن عمر, وهو أنه يحلف الزوج. إيش نويت؟ نويت واحدة ترجع له, يحلف الزوج. وإذا أنكر الزوج قال ما نويت ثلاثا ولا أمرت أن تطلق ثلاثا, يحلف الزوج. وإيش نويت؟ يقول ما نويت إلا واحدة ترجع له. وإذا حلف يحلف, فإذا حلف أنه ما نوى إلا واحدة يعني كقصة ركانة. لكن مسألة أمرك بيديك غير البتة, غير مسألة ركانة, هذا موضوع وهذاك موضوع آخر. نعم. باب ما جاء في الخيار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا. قال أبو عيسى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الخيار, فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة, وإن اختارت زوجها فلا شيء. قال وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة, وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله, وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قول الرجل لامرأته اختاري, هي تتكلم وتتنازع معاه, قال يا بنت الحلال اختاري, اختاري انت تختاريني ولا تختاري نفسك, اختاري اللي تبين, اختاريني ولا اختاري نفسك. يرد يقول لها هذا الكلام, فإن اختارت نفسها وقع طلقة واحدة لا ما يملك الرجعة, وقعت طلقة واحدة لا يملك الرجعة فيها إلا بعقد جديد. وإن اختارت زوجها فلا حاجة أنه يرتجعها وما يرتجعها, خلاص إذا اختارت الزوج ففي عصمته. إذا اختارت اختارك قال تختارك مثل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام, اختارنا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عقد عليه ولا شيء, رجع إلى عصمته خلاص, ترجع إلى عصمته بدون عقد وبدون شيء. لكن اختارت نفسها وقعت طلقة واحدة لا تملك نفسها بها ولا يرتجعها إلا بعقد جديد, لأنها فسخ, تعتبر الاختيار هذا يعتبر فسخ, والفسخ لا يمكن أن يرتجعها إلا بعقد جديد, سواء فسخت نفسها بأمر الحاكم أو فسخ الحاكم. الحاكم قال افسخي نفسك منه, وقالت فسخت نكاحي من فلان, انفسخ النكاح ولا يمكن أن يرتجعها إلا بعقد جديد. أو قال الحاكم فسخت نكاحكما يا فلان عن فلان, فسخت نكاحكما وفرقت بينكما, وقع التفريق ولا يمكن أن يرتجعها إلا بعقد. البينونات الصورة بيناها في الليلة الماضية أنها لا يملك منها شيء إلا بعقد جديد, ضروري أن نعقد عليها. إذا أراد أن يرتجعها ورضيت به لا بد عقد عليها عقد جديد ونكاح جديد, وإلا فلا تحل له, لأنه أجنبي وهي أجنبية, تحل أن تتزوج غيره, حلال لها أن تتزوج غيره, وهي أن يطلقها قبل الدخول, عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول فإنها تملك نفسها ولا يرتجعها إلا بعقد جديد. وإذا استعدت من واحدة ثلاث حيض فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد, أو استعدت من ثنتين ثلاث حيض واغتسلت فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد, أو طلقها على عوض, أو خلعها بلفظ خلعتك أو أبنتك أو بينتك بلفظ الخلع بمال, لابد أن يكون المال, أو مثلا قالت للزوج قالت للحاكم والحاكم رد الفسخ إليها فقالت فسخت نكاحي من فلان فإنها تملك نفسها، أو الحاكم فرق بينهم بنفسه قال فرقت بينكما فإن هذه السبع لا يمكن يرتجعها إلا بعقد جديد، هذه السبع لا يمكن يرتجعها إلا بعقد جديد، وتسمى هذه السبع البينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى فسبق أن وضحناها وبيناها، وهي قوله لامرأته زوجته الحلال يقول هي أختي من الرضاعة، سواء مازح أو كاذب أو صادق أو شيء، إذا تكلم بقوله هي أختي من الرضاعة حرمت عليه حتى تموت ويموت هو. ليش؟ لأن الحديث يقول لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر، أنت أقريت لهذا ب5000 ريال ثم قلت لا أنا أكذب ما عندي شيء، يقول لك لا عذر لمن سلم، سلم 5000. وكذلك المرأة تقول إنها قلت لها هي أختي من الرضاعة والله أباح لك ثم حرمتها على نفسك بالرضاعة، لا يمكن أن ترجع إليها، خلاص بينونة كبرى لا تحل له حتى الموت، لا تحل له. ليش؟ لأن الحديث يقول لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر على نفسه واعترف على نفسه، أنا أكذب أنا أمزح أنا كأن يقول ما في شيء، خلاص حرمت عليك امرأتك إلى الأبد، وكذلك إذا تلاعنا حرمت عليه إلى الأبد. أما طلاق الثلاث فتحرم عليه إلا بعد زوج ومسيس، بعد زوج ونكاح. فإذا طلقها الزوج الأخير وهو لم ينوي تحلل ثم تفارقها تحل للأول، لأنه مؤقت، يعني فراق مؤقت. أما الثنتين فأبد الآبدين ودهر الزاهرين. فالشاهد أن البينونة الصغرى سبع والبينونة الكبرى ثلاث، منها ثنتين لا تحل له أبدا، ومنها واحدة إذا تزوجت وطلقها راغبا، تزوجها راغبا بها ثم طلقها حصل فرقة بينهما واستعدت من الأخير تحل للأول، هذه البينونات الكبرى. الشاهد أنه إذا قال اختاري فقالت اخترت نفسي، وقعت واحدة خلاص ولا تحل له إلا إذا عقد عليها بعقد جديد، تملك نفسها، وإن رضيت أن ترجع فإذا عقد عليها عقد جديد، وإن ما رضيت فهي مالكة نفسها ما يجبرها أحد، خلاص انتهت، تعال تتزوج غيره، يصيح ولا ما يصيح ولا يقول أنا أمزح ولا خلاص، أنت قلت لها اختاري نفسك واختارت نفسها معناه ما تبيك، انتهى خلاص، لما اختارت نفسها وقعت واحدة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. أما إذا قالت اخترتك اخترت زوجي فلا حاجة إلى عقد ولا شيء، لأن أصحاب الرسول لأن أمهات المؤمنين خيرها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى ولد بدون عقد ولا شيء، كل واحدة قالت اخترت الله ورسوله وهذه قالت اخترت الله ورسوله وهذه قالت اخترت الله ورسوله، صار زوجاته من بعصمته خلاص، مدام ما اختارت نفسها إن اختارت الله ورسوله خلاص رجعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون عقد ولا شيء. فإذا اختارت زوجها قالت اخترتك أنت يا زوجي، ليش أنا ما أختار إلا أنت يا زوجي، فلا عقد ولا شيء، لا حد لا يحتاج إلى ملكة ولا يقع شيء في هذا، لأنها زوجته اختارت زوجها خلاص. نعم. يقول الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عن الشعب عامر قال حدثنا مسروق ابن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة ترد على من زعم أن من قال اختاري أنها طلاق، حتى لو لم تختار، بمجرد ما يقول اختاري بعض العلماء يقول تطلق، بمجرد ما تقول اختاري سواء اختارت نفسها أو زوجها أو شيء، بمجرد ما تلفظ بهذا الكلام عند بعض العلماء أنه طلاق واحدة. تقول عائشة رضي الله عنها ترد عليهم تقول خيرنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال اختاري الدنيا او اختاري الله ورسوله، فقلنا اخترنا والله، هل كان طلاقا؟ لا ما هو طلاق، ما وقع شيء، ما بلفظ اختاري ما يقع شيء، لكن ان اختارت نفسها فصار طلاقا، وان اختارت زوجها فلا شيء عليها. فعائشة ترد على من يقولون ان قول الرجل لامرأة اختاري بلفظ قول اختاري معناه انه وقع طلاقا، هذا لا اصل له، هذا لا اجتهاد لا اصل له، لان عائشة ترد عليهم تقول خيرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل كان طلاقا؟ لا ما كان طلاق، ما صار طلاق. فالشاهد ان قول اختيار لا شيء فيه، لكن لو اختارت نفسها نعم وقع طلقة ولا تحل له الا بعقد جديد، اما اختارت زوجها فلا شيء خلاص رجعت الى عصمته ولا عقد ولا شيء لان في عصمته. يقول عائشة رضي الله عنها ان الرسول خيرنا ان تختار الدنيا وزينتها او اختار الله ورسوله، فجميع زوجات التسع اختاروا الله ورسوله فصاروا زوجاتي وفي عصمتي، لا عقد ولا شيء، لا جدد عقد ولا شيء، لانه في عصمتي اختاروا الله ورسوله. نعم. حدثنا محمد بن بشار يقول الترمذي وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان عن أبي الضحى مسروق عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة. نعم. بمثل كلامها ترد على من يقول ان لفظ الاختيار انه طلاق، تقول خيرنا الرسول فهل وقع طلاق؟ لا ما وقع حتى تختار نفسها، عاد اختاري نفسك، في خلاف كبير يذكره لنا الترمذي رحمه الله. الحديث حسن صحيح، يقول والحديث حسن صحيح نعم. واختلف اهل العلم في الخيار، وقد اختلف اهل العلم بالخيار، اختاري نفسك اختلفوا، الحين ياتينا الخلاف نعم. روي عن عمر عبد الله بن مسعود انه ما قال ان اختارت نفسها قوافلة باكنة. يقول إن عمر رضي الله تعالى وعبد الله بن مسعود يقول إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، طلقة بائن ما تحل له إلا بعقد جديد نعم. وروي عنهما أنهما قال أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. يقول يعني أيضا لهم رأي آخر عمر وابن مسعود أنها إن اختارت نفسها أيضا فإنها له الرجعة، يعني ما يقع شيء نعم. وإن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت زوجها فلا شيء، لا شك في هذا لأن زوجته، لكن لو اختارت نفسها فإنه يرتجعها، يعني تقع واحدة لكن يرتجعها ما تصير من البينونات، هذا رأي عمر وعبد الله بن مسعود أخيرا نعم. وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة تملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإن اختارت زوجها فبعقد جديد. اختارت زوجها ما حاجة إلى العقد، ليش تعقد؟ اختارت زوجها رجعت هي في عصمته، قالت اخترتك يا زوجي خلاص ما أحتاج أن تعقد عقد جديد لأنها في عصمته، ما خرجت من عصمته كما قالت عائشة رضي الله عنها. وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة قال وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله. يقول وذهب كثير من التابعين وتبع الأتباع وأصحاب الرسول إلى مذهب عمر وعبد الله بن مسعود الأول، وهو أنها إذا اختارت نفسها وقع واحدة تملك نفسها فيها ولا بد من عقد جديد، وإن اختارت زوجها فلا حاجة إلى عقد ولا شيء لأنها في عصمته نعم. وقال وهو قول الثوري وأهل الكوفة. يقول وهو قول سفيان الثوري وقول أهل الكوفة أيضا، وإذا أطلق أهل الكوفة فيشمل أحيانا الأحناف أبي حنيفة النعمان الإمام، وأحيانا يشمل أصحاب الرأي ولا يشمل الأحناف نعم. ثم قال وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. وأما الإمام أحمد فذهب إلى قول علي في كونها تملك نفسها ولا يحل لها إلا بعقد جديد، أما ارتجاعها أنه يرتجع إذا اختار زوجها فلا يقول به الإمام أحمد، الذي عندنا اليوم أنها تملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو المنصوص عنه، أما إذا اختارت زوجها فلا حاجة إلى عقد ولا شيء ولا رجعة ولا شيء لأنها ما طلقت حتى أنها ترتجعها، ولا هي في عصمته ولا حاجة إلى رجعة ولا شيء، لأن زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بقي كما هن، بقينا على عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام كما هن بدون أن يجدد عقد ولا شيء، اختارت كلنا اختارت الله ورسوله، فدام اختلنا الرسول خلاص ما احتاج لأنها في عصمته نعم. باب ما جاء في المطلقة ثلاثة لا سكنى لها ولا نفقة. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. قال وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. قال أبو عيسى وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالب قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قال أبو عيسى وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثة لا سكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال هو البذاء أن تبزو على أهلها. قال واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبزو على أهلها. قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المطلقة ثلاثا، وسبق هذا الحديث بتمامه وكماله وشروحه، وهو موجود في البخاري ومسلم. حديث فاطمة بنت قيس موجود في البخاري ومسلم في الأمهات الست، سبق في الترمذي من عشر ليلات أيضا حديث فاطمة في أول الطلاق أو في أول الرجعة. الشاهد أنه أرجع هنا لأجل النفقة والسكنة، هل لها نفقة أو هل لها سكنة إذا طلقت البتة أم لا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن مغيرة بن عبد الرحمن قال عن الشعبي عبد الرحيل نعم قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة. يقول الشعبي رحمه الله، والشعبي أدرك فاطمة بنت قيس وأدرك كثير من الصحابة. الشعبي عامر بن شرحيل ما كان موجودا في خلافة عبد الملك بن مروان، وعبد الملك كان خليفة في 66 بعدما مات يزيد بن معاوية وتولى ولده مروان أبو عبد الملك، تولى سنة ونصف ثم مات ثم صار عبد الملك، يعني قريب 67 أو 66 كان الشعبي موجودا كبير، وكان يرسله عبد الملك بن مروان إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى ملوك الإفرنج وإلى منه، لأنه عاقلا كبيرا وداهية من الدهات. الشعبي رحمه الله أدرك كثيرا من الصحابة، لأن كل من تأخرت وفاته أدركه. يقول الشعبي أدركت فاطمة بنت قيس لأنها تأخرت وفاتها إلى قريب 60، يقول إني أدركت فاطمة بنت قيس فدخلت عليها فسألتها عن قصتها، فقالت إن زوجها أحيانا تقول طلقها ثلاثا، ليش باصطلاح العرب أن البتة ثلاثا، أن البتة موضوعة للثلاث، فلهذا تقول طلقني ثلاثا، ولا هو طلقها البتة ما طلقها ثلاثا، لكن مصطلح العرب إذا طلق زوجته البتة معناه أنه الثلاث، أنها موضوعة للثلاث البتة والبتلة وتجرعي وتغصصي إلى آخره. الشاهد أن البتة يطلقون عليها الثلاث حتى لو ما تلفظ بالثلاث، فتقول أحيانا طلقني الثلاث وأحيانا تقول طلقني البتة، يعني التي موضوعة للثلاث. تقول فلما طلقني لأني تخاصمت مع ابن أخيه، أخوه أخو الزوج المخزومي، فأعطاها شعير وأعطاها شيء فكرهت هذا وخاصمته، فقال ليس لك سكنة عندنا ولا نفقة، فذهبت تشتكيهم، فقال الرسول لا سكنة لك ولا نفقة ما دام طلقت البتة، فلا سكنة لك ولا، لأنه ما له رجعتك. المرأة إذا كان ما ارتكعها الرجل لا ما ليس لها نفقة ولا سكنة، لأنه لا سلطان له عليك، لا يمكن يملك رجعتك إلا بعد زوج، تزوجي وصرت أجنبية تزوجي زوج آخر وينفق عليك ويسكنك زوج آخر، أما الأول فلا، انقطعت العلائق بينك وبين الأول انتهى خلاص، لا سكن لك ولا نفقة ولا شيء، لأنه لا رجعة له ولا يملك رجعتك خلاص. فالشاهد أنه قال لا سكن لك ولا نفقة، فقالت لا اعتد، فقال لها في الحديث الذي مضى اعتدي في بيت أم شريك، فثم قال لا أم شريك يعتاها يعتادها أصحابي، يأكلون عندها المهاجرين، سوي لهم سليق وسلق وشعير ويأكلون عندها ويفرحون. اليوم الجمعة يأكلون عندها وينامون عندها، عندها بيوت لهم للضيفان وامرأة كريمة. لكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم وكان أعمى، فإنه تضعين ثيابك عنده ولا يراك. هذا الحديث يقول كثير من العلماء أنه ينسخ حديث العمياوان. أفعمياوان أنتما لما كانت ينظران لرجل فقالت تغطيا، فقالت أعمى يا رسول الله، قال أفعمياوان أنتما. هذا الحديث منسوخ لحديث فاطمة بنت قيس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعتدي، وهو آخر الأمرين، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، تضعين ثيابك عنده. هذا الحديث نسخ الحديث الأول بكامله، من جذوره نسخ، ولا حجة في الأول مرة واحدة، ومن احتج به فهو غلطان، لأن ناس الحديث الناسخ في الصحيحين أيضا، حديث ابن أم مكتوم حديث فاطمة في الصحيحين. فالشاهد أنها قالت أنها لا سكنة لها ولا نفقة. عاد اختلف العلماء في من طلقت البتة هل لها سكنة ولها رجعة ولها نفقة أم لا. نعم. قال أنا في بقية الحديث قال مغيرة فذكرته للغربي فقال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. يقول المغيرة أنه ذكر هذا الحديث لإبراهيم بن يزيد النخعي، فقال إبراهيم أن عمر رضي الله عنه رفض أن ينصاع لحديث فاطمة بنت قيس، مع أنه في الصحيحين وأن الرسول قاله لا شك في هذا، لكن عمر له اجتهاد رضي الله عنه، يقول لا ندع كلام ربنا الذي يقول أسكنوهن من حيث سكنتم ونرجكم، أو قال لا تخرجوهن من بيوتكم ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة، يعني حتى لو طلقت ثلاثة لا تخرجها. هذا رأي عمر رضي الله عنه اجتهادا من أن حتى لو طلقت ثلاثة فإن لها السكنة ولها النفقة حتى تعتد تخرج من عدتك، حينئذ تخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. يرى عمر أنها عامة في الثلاث وغير الثلاث، لكن الحديث الصحيح يخصص القرآن، لأن عندنا أن الحديث إذا كان واضح فإنه يخصص، لأن القرآن السنة تخصص القرآن وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه. السنة جاءت لتفسير القرآن وتخصيصه وتبيينه وتوضيحه. فحديث الذي أتى في الأمهات الست عن فاطمة بنت قيس يوقف أعمال، يوقف عملنا كلام عمر رضي الله عنه واجتهاده، لأن السكنة لا يكون السكنة لامرأة لا يحل لها أن يرجع عليها الزوج، ما يحل لها خلاص إلا بعد زوج، فكيف تسكن وكيف ينفق عليها ولا تحل له مطلقا حتى تنكح زوجا غيره وتسكن عند زوج غيره وتنفق عليها زوجا غيره. فالآية شيء والحديث شيء آخر. الشاهد أن فاطمة بنت قيس أن عمر رضي الله عنه قال لا ندع كتاب ربنا، لعلها نسيت، لعلها ما نسيت، لعلها ما حفظت. الشاهد أنه مجتهد رضي الله عنه اجتهادا من أنها لا تخرج للآية الكريمة. وهذا هو رأي ما سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم. قال أبو شايم في سند آخر قال عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنة والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة. يقول هشام بن بشير حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عامر بن شراحيل قال دخلت على فاطمة بن قيس فسألتها عن قصتها هذه وحديثها، قالت إن زوجها طلقها وسافر، لكن تخاصمت مع أخيه، أخي زوجها، أن يجعل لها سكنة ونفقة. تقول طلقها زوجها البتة، طلقها البتة، فترى هي أنه ثلاثا حين أتى لفظها الأول، قالت طلقها ثلاثا، فالبتة موضوعة للثلاث عند العرب. تقول طلقها زوجها البتة، فجاءت تخاصم أخي زوجها، تخاصم ولا زوجها سافر، وجعل أخوه وكيلا له، فجعل أعطاها صاع ستة آصع من شعير وستة آصع أو شيء من هذا من تمر، فكرهت الشعير وكرهت النفقة، فأتت تشتكي أخي زوجها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت إنه طلقها البتة، فلا سكنى لك ولا نفقة. لا سكنى صريح، الحديث صريح، والحديث في جميع أمهات الشريعة، كل ما حديث كل كتاب فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام قصة فاطمة بنت قيس. وإن كانت عائشة تكره الحديث، وعمر كما سمعتم يرى أن السكنى للمطلقة ثلاثا والنفقة لها، لقوله تعالى أسكنهن إلى آخره. الشاهد من حديث فاطمة بنت قيس والذي أخذ به الأئمة الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن المطلقة ثلاثا لا حاجة لها أن تجلس شكا وتنفق عليها، لا حاجة في هذا لأنه ما له حكم عليها ولا له رجعة فيها، رايحة تتزوج غيره وتسكن عند غيره، فلا حاجة أنها تقعد عند بيتي تروح عند أهلها وتستعد في أي بيت تريد، ثم بعد ذلك من خطبها تتزوجه. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، فالصحيح فوق الصحيح من أعلى درجات الصحة لأنه اتفق الأمهات الست على إخراجه. نعم. وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري، يقول وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري ألا نفقت لها ولا سكن. نعم. وعطاء ابن أبي رباح والشعبي عامل وأحمد وإسحاق ألا نفقت لها ولا سكن. نعم. قالوا ليس للمطلقة سكن ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. يقولون الأئمة هؤلاء ليس للمرأة سكن ولا نفقة إذا لم يملك رجعتها. نعم. يطلق واحدة له رجعتها، نعم، لا سكنة ونفقة، طلقها ثنتين يملك رجعتها لا نفقة وسكنة، أما إذا طلق ثلاثا فلا حاجة، ما هناك شيء، انقطعت العلاقة بينها وبينه مطلقا حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وقال بعض أهل العلم منهم عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود إن المطلقة ثلاثة لها السكنة والنفقة. تقدم أن عمر يقول لها السكنة والنفقة للآية أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. نعم. وهو قول الثوري وأهل الكوفة أن لها السكنة ولها النفقة حتى لو كانت مطلقة ثلاثا. نعم. وقال بعض أهل العلم لها السكنة ولا نفقة لها. وقال بعض أهل العلم لها السكنة للآية، لا السكنة لكن ما نفقة لها. ما هي فائدة السكنة عند الرجل لا يحل لها، لا تحل له إلى يوم القيامة حتى تتزوج حتى تنكح زوجها، ما هي الفائدة من سكناها معها وأن تسكن يسكنها الرجل وينفق عليها ويسكنها في بيت، ما هي الفائدة منها سكناها وهي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا فائدة في هذا، ما في فائدة. لكن اللي يأخذ بعموم الآية ما نقول له شيء، وإلا في الأحاديث الصحيحة الصريحة حديث فاطمة وأسانيدها الصحيحة هي أولى بالاتباع. نعم. وقال بعض أهل العلم وهو قول مالك بن أنس وليس بسعد والشافعي، إنما ثم قال الشافعي جعلنا لها سكنة بكتاب الله، الشافعي جعل لها سكنة ولا جعل لها النفقة علش للآية، للآية اسكنهن من حيث سكنتم ولا نفقة لها لحديث فاطمة ألا نفقة لها، فالعمم الحديث كله وإلا ألغ كله، أما خذ بالآية وعمم الآية ولا خذ بالحديث كله أنها لا نفقة لها ولا سكنة، لأن ما هناك فائدة من كونه يخسر عليها ويسكنها، ما هناك فائدة يرتجعها، لا ممنوع حتى تنكح زوجا غيره. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله فصل وإن جنى رهن على نفس أو مال تعلق الأرث برقبته. يقول الشيخ رحمه الله وإن جنى أرث عاد الإنسان رهن عبدا عند المرتهن بدين 2000 ريال 3000 4000 قال خذها العبد رهنا عندك، فصار عنده العبد، قام العبد ضرب له واحد وموته، الجناية على من؟ الجناية على العبد إذا عتق أو أن صاحبه صاحب الرهن إذا فكه يسلم ما عليه، وإلا فتتعلق برقبته إذا عتق فإنه يؤدي ما جنى. نعم. فإن استغرقه خير سيده بين فدائه بالأقل منه ومن قيمته والرهن على حاله والرهن بحاله. يقول فخير عاد السيد سيد العبد الذي رهنه يخير بين قيمته وبين العبد، إذا كان استغرقت الجناية استغرقت قيمة العبد يقول لك تريد القيمة ولا تريد العبد، كيفك أنت، القيمة تصير رهن بدله أو العبد يصير رهن بدله، يقول أبي القيمة خذ القيمة يصير العبد رهن بمكانه، ما ينفسها الرهن. أو بيعه في الجناية أو يباع في الجناية. نعم. أو تسليمه أي الرهن لوليها أي لولي الجناية أو يسلم لولي الجناية. نعم. الذي جنى علينا. ويبطل الرهن فيهما أي فيما إذا باعه في الجناية وفيما إذا سلمه فيها. الرهن يبطل إذا باعه في الجناية، يعني باعه يسدد الجناية، الرهن يبطل حينئذ، يبقى دين على المرتاح على الراهن، يبقى دين، أما مثلا سلمه أو عطاه إياه. نعم. وإلا يستغرق حرف الجناية رهنا بيع منه أي الرهن إن لم يفضي سيده بقدره أي بقدر الأرض. فإن كان الدين أقل من قيمة العبد فإن سيده يضمنه ويسدد الدين دين الأرش الجناية الأرش. مثلا الجناية بخمسة آلاف، العبد قيمة 20,000، يسدد القيمة والرهن بمكانه بحاله. نعم. هي الرهن بقدره، فإنت وباقيه رهن، فإن تعذر بيع بعضه فكله. عاد إذا لزم صاحب الجناية قال لازم تعطيني أرش الجناية، الجناية قيمتها 5,000 أو 10,000، قال أعطيني أرش الجناية، فلم يستطع أن يسدد خارج الرهن، يباع ويوفى بقدر الجناية. إن كان قيمة العبد 20,000 يعطي 10 وتبقى 10 رهنا، وإذا أعطاه إياه أو يعطيه إياه، إذا أعطاه إياه بطل الرهن، أو باعه بطل الرهن أيضا. وإن جني عليه أي رهن فالخصم في الطلب سيده. عاد لو جني العكس، عندنا العكس، الرهن عبد لكن ضرب العبد وجني عليه، أما قطعت يده أو فقش أو حصل له شقة فيها ثلث الدية فالخصم سيده، ما هو الراهن، الخصم الراهن ما هو المرتهن. الخصم يقول الراهن هذا حقي وديني على السيدة، يقول لا أنت ما الطالب، اللي طالب صاحب سيد الرهن، سيد العبد هو اللي طالب، الراهن اللي راهنك العبد هو اللي طالب بالجناية، أما أنت فليس لك إلا دينك. فإن أخر سيده الطلب لغيبة أو غيرها فالخصم المرتهن. عاد لو غاب السيد اللي هو الراهن غاب غيبة طويلة فالمطالب المرتهن، لا شك في هذا، يقوم المرتهن مقامه لأن وكيله في غيبته. نعم. ولسيد أن نعم. يعفو على مال، وله أن يقتص من جان عليه عمدا. وللسيد أن يقتص وللسيد أن يعفو، لكن يعطيه بدل إذا جنى على العبد وجني عليه، للسيد أن يعفو لكن يضع رهنا بداله أو يأخذ الجناية. نعم. إن أذن له فيه مرتهن أو أعطاه ما يكون رهنا. ضروري من أذن المرتهن، ضروري أن يستأذن الراهن، يستأذن المرتهن أنه يعفو عن الجناية اللي جناه، اللي جنيت على عبده حتى مات، أو جنيت على عبده حتى قطعت يده، أو حصل جناية، أبعفو لوجه الله ورضي المرتهن، فلا مانع من ذلك. إذا لم يرضى فإنه يبكيه رهنا ويعطيه أرش الباقي. فإن اختص السيد بدونهما أي الإذن ويعطى ما يكون رهنا في نفس أو دونها فعليه قيمة أقلهما، تجعل رهنا مكانه. عاد لو اقتص بدون إذن، الراهن اقتص ممن قتل عبده قتله، ثم بعد ذلك يريد الراهن المرتهن يدير حقه، قال يعطى أقل الثمنين، أما قيمته أو ديته واحد منهما الأقل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.